قد لبثت فيكم ومن قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان للناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون له أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إنا كنا منتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن